بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته لما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. أحسنت، نقف عند هذا لأنه وقفنا على موضوع جديد وهو الرؤية، ولعله من الخير والفائدة واتمام الفائدة أن يتوافق الحديث في الرؤية في الطحاوية مع الحديث في الرؤية في أصول الاعتقاد أهل السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. قبل أقصد هنا المخالفين الذين نفوا الرؤية إطلاقا، الذين نفوا الرؤية إطلاقا يعني كذبوا ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. أما الآيات فكذبوها تكذيب تأويل وتعطيل، أما الحديث فردوها، ردوها ردا يعني صريحا بمعنى أنهم لم يتورضوا ولم يتورعوا عن رد النصوص. والأول من أنكر الرؤية الجهمية من الفرق. أما من الأشخاص فإن أول من اشتهر عنهم كان الرؤية فهو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، وقد نسب إنكار الرؤية إلى غيلان الدمشقي، لكن هذا لم يثبت، بمعنى أنه لم يثبت عنه أنه أنكر الرؤية صراحة كما أنكرها الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وإنكار الرؤية ناتج عن تعلق هؤلاء بالقواعد الفلسفية التي عليها فلاسفة اليونان وفلاسفة الصابئة الذين نهجوا نهج تقرير الأمور الغيب وغيرها بالعقليات وجانبوا سبيل الأنبياء. الفلاسفة في العموم الأصل فيهم عداوة الأنبياء وما جاءوا به من الحق والشرائع. الجهمية معروفين ومتباع الجهم بن صفوان، وأبرز ما عندهم من الأصول إنكار الأسماء والصفات وإنكار الرؤية وإنكار كلام الله عز وجل والقول بأن القرآن مخلوق. والمعتزلة تبع لهم في هذه الأصول إلا أنهم يختلفون عنهم في التفصيلات. فالمعتزلة تنكر الصفات ولا تنكر الأسماء، لكنها تقول بنفي الرؤية والقول بخلق القرآن ونحو ذلك من مقولات الجهمية الأخرى. ثم قال ومن تبعهم من الخوارج، يقصد بذلك أن كل الفرق التي أنكرت سوى الجهمية والمعتزلة أنكرت الرؤية، أنكرتها اتباعا للجهمية والمعتزلة تقليدا لها. لذلك نجد أن هذه الفرق الخوارج والإمامية ويقصد بها الرافضة، الإمامية الرافضة الاثني عشرية، وعموم الرافضة ينكرون الرؤية لكن أشهرهم الإمامية. فهؤلاء في إنكارهم للرؤية تبعا للجهمية والمعتزلة لم يأتوا بجديد، حتى في أدلتهم العقلية ما سموهم بأدلتهم العقلية أي شبهاتهم، وحتى في الأسلوب الذي ردوا فيه النصوص أو أولوها لا يخرجون عن الجهمية والمعتزلة بشيء من الأشياء. والخوارج الذين أنكروا الرؤية ووقعوا فيما وقعت فيه الجهمية في سائر الأصول هم الخوارج المتأخرين الذين أو الخوارج المتأخرون الذين ظهروا في القرن الثاني وما بعده. أما الخوارج الأولين فلم يكن هذا مشهورا عنهم، كما أنه لم يكن مشهورا عن غيرهم، بمعنى أن أصول الخوارج الأولى ليس فيها إنكار الرؤية لكن وكما هو معروف في جميع الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أن تستهويهم الأصول الفاسدة بسبب جدالهم للفرق الأخرى، جدالهم الجهمية والمعتزلة، فيلزموهم بأمور عقلية لا يتفكون عنها، وبسبب ما جبلوا عليه أو ما اتسموا به من المخالفة لأهل السنة. فمن عادة أهل الأهواء أنهم كل شيء يخالف أهل السنة يعتنقون لوجود أصل المخالفة عندهم وتبييت هذا الأصل واستصحابه في كل حال. إذن في الخوارج اعتنقوا القول بعدما اشتهر عن الجهمية والمعتزلة أثناء الحوار معهم، وعلى هذا فإن الخوارج من القرن الثاني وما بعده ينقلون بإنكار الرؤية، وعلى رأسهم ومن أشهرهم الأباضية. الأباضية ينكرون الرؤية، والأباضية فرقة من فرق الخوارج الكبرى الأربع التي انفصلت عن الخوارج أو تشعبت منها عن الخوارج، شعبت عن الخوارج بعد سنة 64 للهجرة. الخوارج كانوا فرقة واحدة إلى سنة 64، فافترقوا إلى أربع فرق: الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. فالذين بقوا منهم في القرن الثاني من هذه الفرق الأربع كلهم قالوا بإنكار الرؤية في الغالب، ما عدا فئات قليلة منهم، وكذلك الأباضية. وإلى اليوم الأباضية تنكر الرؤية، أو أكثرهم على الأقل، لأن منهم من يدعي الآن من مثقفيهم وبعض طلاب العلم فيهم من يدعي أنهم لا ينكرون الرؤية، لكن يظهر لي أن هذا منطق جديد قال به بعضهم حينما رأوا قوة أهل السنة وقوة الحجة معهم. وإلا في الأصل في الأباضية إلى يومنا هذا أنهم ينكرون الرؤية، وآخر ما قرأنا عنهم وسمعنا ما كتبه شيخهم الآن ومفتيهم أحمد الخليلي في كتاب له يقال للحق الدامغ، أنكر فيها الرؤية وساق أدلة الجهمية والمعتزلة في إنكار الرؤية. أما الإمامية فكذلك ما كانوا يعرفون هذه الأمور في إنكار الرؤية إلا في القرن الثاني وبعده في أثناء نقاش للجهمية والمعتزلة، وعلى هذا أخذوا بمبدأ إنكار الرؤية. وإلى اليوم وأغلب الإمامية وليس كلهم، أغلب الإمامية يقولون بإنكار الرؤية على نحو ما تقول الجهمية. نعم. نعم ينكرون كل الرأيتين، الجهمية ينكرون كل ما يتعلق بالله عز وجل من عباده من رؤية أو تكليم أو غير ذلك، ينكرون حتى القلبية. نعم. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. يعني يقصد بطوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة أو المنتسبون لأهل السنة والجماعة، يقصد بهم الأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية والسالمية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء كلهم يقولون بإثبات الرؤية، وكلهم من المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة. لكن وهذا سيرد بعد قليل، طبعا ليس في هذا الدرس إنما في درس قادم، إنما سيرد في الطحاوية، لكن إنكارهم إثباتهم للرؤية فيه اضطراب شديد جدا، يتمثل في أنهم أي أهل الكلام الذين أثبتوا الرؤية أثبتوها بشروط زائدة عما ورد في الكتاب والسنة، ومن هنا وقعوا في اضطراب شديد. قالوا بأن الله يرى يوم القيامة أو يراه المؤمنون بأبصارهم لكن بلا جهة، فيقولون نثبت الرؤية بلا جهة أو لا إلى جهة أو إلى غير جهة ونحو ذلك من العبارات الفلسفية. فعلى هذا يعني يعدون ممن لا يثبتون الإثبات التام الشرعي، وإثباتهم إثبات في المبدأ لكنهم عند التفصيل لا يثبتون كما يثبت السلف، بل لا يثبتون كما تثبت النصوص الشرعية، فيضعون للرؤية استثناء، وهذا الاستثناء أوقعهم في إشكال، فلا هم قالوا بقول أهل السنة وسلموا، ولا قولوا قالوا بقول المعتزلة واتبخ رأيهم فوقعوا في اضطراب كما سيأتي تفصيله. أيضا من وقع في الكلام في الرؤية الصوفية، وهذا لم يرد لكن ينبغي التنبيه عنه في هذا المقام، الصوفية قولهم بالرؤية على نحو قول أهل السنة في مبدأ الإثبات، لكنهم في النهاية يلحدون في الرؤية كما يلحدون في كثير من أمور التوحيد، بمعنى أنهم يقولون بالرؤية حتى بالعين الباصرة في الدنيا، حتى بالعين الباصرة، ولا في الصوفية يقولون أن الرؤية ممكن تثبت قلبية أو بصرية في الدنيا، وأن الإنسان أو الواحد منهم الولي إذا وصل إلى درجة في الفناء أو الحلول أو الاتحاد أو الوحدة لأنه ممكن أن يصل أن يرى ربه بعينه، وهذا ما صرح به ابن عربي صاحب وحدة الوجود، فيرى أن المرء هو الله وأن الإنسان لا يرى إلا ربه في هذا الكون، وحينما يرى نفسه فإنما يرى ربه، يرى ربه حينما يرى ربه فإن يرى ربه فإنما يرى نفسه. هذه فلسفة طبعا، لكنها أراد بها الخروج عن مقتضى الشرع والقول بقول غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة الذين يزعمون أنهم يرون ربهم ويرونه عيانا كما يرونه بقلوبهم. فعلى هذا نتحصل في أصل مبدأ الرؤية على أربعة أقوال، المثبتون كما ورد في الشرع وهم أهل السنة والجماعة، والمثبتون لكن بشروط زائدة بدعية وهم أهل الكلام ليكون يقولون نثبت الرؤية لكن بلا جهة، والقول الثالث قول الذين يثبتون الرؤية لكنهم يزعمون الرؤية لبعضهم في الدنيا بالعين الباصرة وبالقلب، وهذا ضلال مبين وكفر. والقول الرابع هو قول الذين أنكروا الرؤية إطلاقا بدون تفصيل وهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرة الخوارج والرافضة ومن نحى نحوهم من الفرق التي غلت وسلكت طريق الجهمية. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والحساب والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يقصد بذلك أن الذين وقفوا من نصوص الرؤية مثل هذه الآيات، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومثل قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في الرؤية، يقول إن الذين أنكروا الرؤية وقفوا من هذه الآيات موقف المؤولة، أولوها وردوا النصوص الأخرى التي هي الحديث. إنما هنا نقف عند مسألة التأويل، يقصد بالتأويل أن الجهمية والمعتزلة لا يجرؤون على إنكار القرآن، إنكار آيات القرآن ولا على ردها، لأنها لم تأتي بإسناد، إنما وحي يوحى والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، فلم يجرؤوا على الإنكار الصريح للآيات، وإن كان بعضهم قال قولا يؤدي إلى ذلك، مثل ما قال بعضهم إني أود لو أحك الآية الفلانية من المصحف، وقال بعضهم مثل هذا القول، هذه أمور مجرد عواطف لكنهم لم يجرؤوا على الإنكار، لكنهم جرؤوا على التأويل. فمثل هذه الآيات قالوا ليس المقصود بها النظر إلى الله عز وجل، وأتوا بأقوال كثيرة في المقصود لا يتفقون في مقاصدهم، إنما فتحوا باب التأويل. الشيخ هنا يقول لهم إذا فتحتم في باب التأويل في هذه المسائل المتعلقة بالله عز وجل والتي لا سبيل إلى القول فيها لأن الله ليس كمثله شيء ولأن الله ثبت عنه ذلك، فتأويل غيرها مما يتعلق بالغيبيات الأخرى والسمعيات الأخرى من باب أولى. وإذا قلتم بتأويل الرؤية سهل على الناس أن يؤولوا حتى ما يتعلق بالجنة والنار والبعث واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك من أمور السمعيات كالصراط والميزان وإلى آخره. فيقول إذا فتحنا باب التأويل فتحنا لكل مبطل بل ولكل كافر أن يتأول هذه النصوص على مزاجه ويقول المقصود بالآية الفلانية كذا، لأن باب التأويل هو فتح لباب الظنون في الغيب، وإن فتحت باب الظنون في الغيب لم تنغلق، لأن كل إنسان له ظنه وكل إنسان يظن ويتوهم ما يبدو له ويخطر على باله من الأوهام ومن الأشياء الظنية. فلذلك يعني لا يمكن أن يقال بالتأويل من هذه النصوص، لأن التأويل باطل أصلا، وقول بالظنون والأوهام في أمور الغيب، وأمور الغيب لا مجال للظنون والأوهام فيها، ولا مجال للتخرص ولا للعقليات ولا للاجتهاد والرأي، لأنها غيب. ولو لم تكن غيب أو لو علمها الناس وظنوا فيها ظنونا لما كانت غيب. الأمر الثاني أن من قال بالغيب في أمر من الأمور قال بغيره من الأمور الأخرى ولو لم يلتزم احتج به غيره. فلذلك لما أولت لما أول المؤولة في أفعال الله تعالى قال لهم الذين أولوا الصفات إذا أولتم في الأفعال جزم أن أول في الصفات، فلما وصلوا إلى الصفات قال لهم الجهمية ما دمتم أولتم الصفات فمن حقنا أن نؤول الأسماء. فلما وصلوا إلى هذا الحد جاءت الباطنية وقالوا ما دمتم فتحتم باب التأويل فنحن نؤول الدين كله، كل الدين له ظاهر وباطن حتى ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهكذا انفتح باب التأويل. وهذا ما أراده الشيخ، يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل، لأن من تأول ما يتعلق بأفعال الله وأسمائه وصفاته ورؤية له ونحو ذلك، يعني جرى على الله وتأول ما يتعلق بالله فجرأته على ما يتعلق بالمخلوقات من باب أولى حتى الغيبية منها. فهذا الرد يرد به أهل السنة على كل من تأول حتى ولو في جزئية صغيرة، وقال له أنك إذا فتح باب التأويل ما الذي يمنع غيرك من أن يزيد، ثم الثالث يعمم، ثم الرابع يجعل الدين كله له تأويل. ما دمتم فتحتم باب التأويل فلا ينغلق، ولا هناك ضابط شرعي ولا عقلي قاطع يوقف الناس عند حد في التأويل. إذا فتح الباب كل أول على مزاجه، وهذا ما حصل في مثل أدلة الرؤية. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واخترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ ومن توسع الشارح في مفهوم التأويل الفاسد ويحق له ذلك، ويقصد أن التأويل إذا بدأ انفتح لأهل الأهواء وأولوا كل شيء من الدين ومن مناهج السنة ومن سبيل المؤمنين وما عليه سلف الأمة، وضرب أمثلة تبدو وكأنها بعيدة بينما هي في الحق أو في الحقيقة أمثلة واقعية بمعنى التأويل على بابه الواسع، ليس فقط في الصفات وفي العقائد بل حتى فيما يتعلق بالمناهج والسنن. فضرب أمثلة أولا في قتل عثمان رضي الله عنه، الذين قتلوا عثمان حججهم الظاهرة لا تستهدف عثمان رضي الله عنه بشخصه، فليسوا ممن قصدوا العدوان أو التشفي الشخصي لعثمان، إنما تأولوا، وتأولهم أنهم أولا حينما ثاروا على عثمان زعموا أنه أخل بما كان عليه أبو بكر وعمر، وأنه أخل بمبدأ توزيع الأموال شرعا، وأنه أخل بمبدأ توزيع المناصب والولايات ثم بدأوا يعمقون هذه الأمور في القلوب حتى شحن قلوب الناس على أمير المؤمنين من باب التأول، وقال وإن أردنا إلا الإحسان وإن أردنا إلا الخير وإن أردنا إلا الإصلاح، فأدى من هذا التأول إلى أن استجازوا قتل عثمان رضي الله عنه وإباحة دمه على أن هذا دفع للمنكر، على أن هذا دفع للمنكر، وهذا من باب التأويل. ثم بعده ما جرى بعد هذه القصة يوم الجمل وصفين، وهي القصة التي حصل فيها خلاف بين المسلمين، فكل ما حدث من أحداث فيها إراقة دماء أو نحو ذلك كان بتأول، فالذين قتلوا مثلا الزبير بن عوام أو الذين قتلوا طلحة أو الذين قتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك متأولة متدينين بذلك، يقولون أردنا أن نروح الأمة من هؤلاء لأنهم أصبحوا إذ واختلافهم أدى لافتراق الأمة واختلافها، فنريح الأمة منهم ونقتلهم. هذا تأول، وهكذا الحكم أصحابها دائما تأول. ثم مقتل حسين، مقتل حسين حدث بتأول من جهتين، من جهة أن الرافضة الذين خذلوه تأولوا بأنهم يجوز لهم أن يخرجوا به أو أن يخرجوه ويخرجوا به على السلطان، زعما منهم أنهم بذلك يقرون الحق في الإمامة له، وأنهم بذلك أيضا يدفعون الشرور والمظالم التي كان عليها بني أمية. كذلك الحسين رضي الله عنه بنفسه تأول في جواز خروجه بأنه يستجيز ذلك لمصلحة المسلمين، لكن هذا التأول أدى إلى غير المصلحة كما هو معلوم. كذلك قصة الحرة، والحرة المقصود بها ما حدث من قيام أحداث وشباب أهل المدينة ضد يزيد بن معاوية، رغم أن شيوخهم وكبارهم نهوهم وبعضهم تورط معهم، لأن الفتنة إذا حدثت عمت الصالح وغير الصالح والكبير والصغير، لكن في أول أمرها لم يشارك فيها إلا بعض حدثاء الأسنان وبعض الغيورين وبعض أصحاب العواطف دون العلماء، العلماء نهوهم. فلما واجهوا جيش الدولة الأموية وحدث أن انهزموا انتهكت المدينة، ووقع من الشر والفساد في دين الناس ودنياهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وحتى في عقائدهم، ووقع من الفتن والافتراق والأهواء بعد هذه المعركة بعد الحرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى قال بعض السلف إن المدينة منذ من معركة الحرة لم تعد هي المثال الذي اقتدى به في السنة. كان الناس يقولون في ذلك الوقت إذا اختلف أهل العلم في شيء فانظروا ماذا يفعل أهل المدينة، إلى أن وقعت الحرة. بعد وقت الحرة ذهبت ريحهم وعمت الصالح والطالح ومن شارك فيها ومن لم يشارك، وقتل الأبرياء وانتنكت الأعراض وانجبت الأموال وفسد دين الناس ودنياهم. وما ذلك إلا بالتأول الفاسد. الذين فاروا قالوا يزيد بن معاوية فاجر وظالم ويحدث منه كذا ويبذر الأموال ويفعل ويفعل، ولا يسعنا إلا أن نقوم ضده وأن نزيل المنكر. فالذي حصل ما حصل، وما ذلك إلا بالتأول الفاسد. ثم قالوا هل خرج في الخوارج؟ الخوارج استحلوا حتى دماء المسلمين جميعا بتأويل فاسد، أخذوا النصوص طبقوها على غير وجهها واحتسبوا بذلك دينا عند الله عز وجل. كانوا يقتلون الصحابة دينا تدينا، وكذلك المعتزلة حينما اعتزلوا المسلمين، ما ذلك إلا من باب التأويل، لأنهم قالوا علماء المسلمين لم يكن عندهم من العلم وإدراك الحقائق العقلية والفلسفية، ولم يكن عندهم من الثقافة وإدراك ما عليه الأصحاب يعني من المحل ما يجعلهم يدفعون عن إسلام المسلمين، فقاموا بمنهج كلامي زعموا به أنهم ينصرون الدين وينصرون الحق، وكذلك الرافضة وبقية الفرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقولهم انظرونا نقتبس من نوركم،

أو لا يليق ولا يحسن. فالمؤلف هنا أراد أن يقول أنه لو كانت الرؤية مستحيلة كما يزعم المعتزلة والجهمية ومنحن نحوهم فإنه لا يعقل ولا يقع من موسى عليه السلام وهو عارف الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يقع ولا يمكن أو ما يكون مستحيلا، لأن الأنبياء معصومون الذين هم دون ذلك فكيف بهذا الأمر. إذن لا يظن لكلم الله هو موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يمكن أو أن يسأل مستحيل، لسيما أنه متعلق بالله عز وجل وهو من أعرف الناس بالله. نعم. ما لا يجوز عليه يعني على موسى ولا على لا ما لا يجوز على الله عز وجل وهو عندهم يعني عند المعطلة في الجهمية والمعتزلة عندهم محال، يعني محال أن يسأل موسى عندهم العصمة تقتضي العصمة من مثل هذا السؤال. فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدة المنطق، وإذا حتى على قاعدة السنة لكن السنة تنزلون من جدل ثاني على قاعدة من أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم، المعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال. بمعنى لو كانت رؤية مستحيلة لما سأل موسى هذا السؤال، ولو عصم الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير لائق بالله عز وجل لأنه سأل سؤال متعلق بذات الله. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أيضا هذا معناه أن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه مع أن هذه المسألة لا تتعلق بذات الله ولا فعله ولا اسمه ولا صفاته، ومع ذلك الله عز وجل أنبهه ووضحه كيف يصل لجسده ويعلم من الله لا يهديه. فإذا كان الأمر كذلك بمعنى أن نبيا من الأنبياء وعظه الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه، فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمرا لا يليق بالله وهو لو كانت رؤية مستحيلة ولا تصح لا ما سألها موسى، ولو سألها وهي لا تصح فقال نبهها الله عز وجل بأن هذا لا يجوز كما نبهها نوح بأن لا يسأل ما هو دون ذلك. إذن فعلى هذا الرؤية ممكنة لكن ليس بالدليل إنما في الآخر، ولو لم تكن ممكنة لما طمع فيها موسى كما سيأتي. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كله حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه إنه لا يؤكل، وأما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع، وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت بالتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. نعم معنى هذين الوجهين أن الجواب الذي أجاب الله به لسؤال موسى يدل على الإمكان لكنه في الدنيا غير وارد، يعني أنه يمكن أنه لا خلص لكنه في الدنيا غير وارد. فالجواب يدل على إمكان الرؤية في الآخرة بدليل أن الله عز وجل حينما سأله موسى الرؤية ما قال إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لا تصح أو نحو ذلك، إنما قال لن تراني لن تراني، ومعنى هذا النبوء لن يراه في حدود طاقته الموجودة له. وموسى حينما سأل الرؤية بين الله له أنه لن يراه، بمعنى أنه لا يمكن أن يراه وليس عنده القدرة والاستعداد في الدنيا أن يراه. ولم يقل بأني لا أرى، لو قال لا أرى لأمكن تصرف هذا في الدنيا والآخرة، ولأن لن تأتي مؤقتة بحسب الحال، وإذا تغيرت الحال تغير الجواب كما سيأتي في وجه قادم. وضرب الشارح بذلك مثلا إذا تأملناه عرضنا الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، هو أن الإنسان في كمه أو في جيبه تفاحة وعلى قرب إنسان جائع وقال أطعمني مما معك، طبعا هو ليس من يفهم أنه يطعمه أبدا، فالجواب على أحد احتمالين، إما أن يكون لن أطعمك معنى هذا أنه ما جاء الجواب على أنه لا يؤكل، إنما جاء الجواب على أنه منعه لعارض آخر، إما أنه هو لحاجة لأهل التفاحة أو نحو ذلك. لكن لو قال الوجه الثاني، لو قال لا يؤكل الذي معي لا يؤكل، فيكون الجواب غير صريح وغير جيد وغير مناسب لأنه يكون كذب عليه. لكن حينما قال لم تأكله فربما أطمعه، فلو كان به قوة لو فصله أخذ المناعة، لأنه عرف أن المنعم قال لن تأكله أو لن أعطيك لأنه منعه لمانع، لكن إذا قال لا يؤكل فربما يتصور أنه حجر أو نحو ذلك. فالمقصود بالمثال أن الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، وهو أن لن تعني الامتناع لمانع عارض، ولا في مثل هذه الحال تعني لو جاءت لا تعني الامتناع القاطع، فلذلك لم يجب ولم يأتي الجواب بأني لا أرى أو نحو ذلك، إنما جاء الجواب بلن تراني، ومن هنا يفسد المثال بالتضرر. نعم. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عنده سواء. هذه أيضا فيها غموض حقيقة، وكل كلام المتكلمين فيها غموض، فبنحارات والغاز وأوهام، لكن أحيانا قد يضطر بعض أهل العلم لأن يخوضوا في مصطلحات المتكلمين للرد عليهم وردها أو رد شبهاتهم وحماية الأمة منها. مسألة الرؤية كان يحتجون مثل هذه الحجج، وإلا فمن غير الله أن تكون مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمثال في كتب أهل السنة والجماعة. فهنا في الوجه الخامس أراد أن يحتج على المعتزلة والجهمية بنفي الرؤية على قاعدتهم على قواعدهم، إلا في السلف لا يستعملون هذه الحجج ولا يلجؤون إليها، يكفيهم ما ورد في كتاب السنة وما في أثر السلف، لكن رد الحجة العقلية بالحجة العقلية يضطرون باستعمال سلاح المتكلمين للرد عليهم. فهنا يقول في الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، نعم ممكن، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن الله علق الرؤية بالجبل على واقعه الذي هو عليه، ما أعطاه قدرة زائدة. فلما علق الرؤية على واقع الجبل وإمكاناته الموجودة لم يتحمل الجبل التجلي من الله عز وجل. وهذا من باب إعطاء الدرس لموسى، كأنه يقال كل له إذا كان هذا الجبل والصخور صلبة لم يتحمل تجلي الله عز وجل، فإذا بأولى أن لا تتحمل أنت البشر في هذا الدين، ما لم يعطيك الله قدرة لا تكون إلا في الآخرة. وقد علق الرؤية به، ولو كانت محالا لكان نظيرا يكون استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، تعالى الله عز وجل، لكنه عندهم سواء من حيث القاعدة. أراد هذا المثل أن يقول للمعتزلة أنتم تقولون كما يقول أهل السنة، لأن الله عز وجل يستحيل منه، الله عز وجل لا ينبغي، أليس كذلك؟ يقول أنتم عندكم الرؤية كالنور، الرؤية الله مستحيلة كما أن الله يستحيل منها. يقول للجهمية والمعتزلة، يقول فإذا كانت الرؤية عندكم مستحيلة فكل هذا الجواب الذي أجاب الله به موسى يكون نوع من العبث. لماذا يقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ثم ينظر موسى إلى الجبل ثم يدك الجبل ثم يخرج موسى صاعقا ثم يستغفر ربه؟ يقولون للسنة، يقولون للجهمية والمعتزلة، لو كانت الرؤية كنم لكان كل ما حصل لموسى نوع من العبث به، الله عز وجل منزل أن يفعل ذلك، كان بإمكانه يقول لا أرى خلاص كنت بقلي، لكن حينما قال لم تراني ثم قال ولكن انظر إلى الجبل ثم فإنه علقها بالممكن، لكنه ممكن في غير هذه الظروف. وإلا فلو كان الجواب، لو افترضنا أن موسى على مبدئه ما سأله الرؤية، موسى أمر آخر مما لا يجوز على الله ولا يجوز حق الله عز وجل، كان يسأل منه أرني كيف تفعل كذا. فلو كان السؤال على هذا الوجه الذي لا يليق لا قال له الله عز وجل غير من الجواب، قال هذا لا يليق أبو موسى لا تفعل ذلك أو لا تسأل هذا السؤال، لكن نظرا لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وهو اللي أطمع موسى فيها، فكان الجواب له بأنك في الدنيا لا تقدر فقط، وأن هذه قدرة الجبال التي أقوى من قلبك لم تتحمل فأنت قدرتك أقل. إذن فهذا نوع من الدرس جاء لموسى فيما يتعلق باستعجاله طلب الرؤية واستعجله، هذا دليل على أن موسى يعتقد الرؤية كما يعتقد سائر الأنبياء المرسلين، فلما كلمه ربه طمع فيما يعرف صاحب الكلم، طمع موسى فيما يعرف أنه سيتحقق يوم القيامة في الجنة، استعجله ولما رأى فلما أدرك أو علم أن ربه كلمه طمع فيما بعد الكلام وهو الرؤية، تبين له الله عز وجل بأنه لا تمكن على هذا النحو. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة لفاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اربد وسواه فاعبدا. وصلنا إلى الاستدلال بالآية الثانية في معرض الكلام عن الرؤية. الكلام عن الرؤية بدأ المؤلف في ذكر الفرق التي أنكرت رؤية المؤمنين من ربهم في الجنة، ثم بدأ يرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من ينكر الرؤية، وبدأ الرد في دفع شبهاتهم حول النصوص، وقد استدلوا بآيات زعموا أنها دليلا لهم على إنكار الرؤية، منها قول موسى عليه السلام، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا أن قوله لن تراني دليل على أنه لا تنكر رؤيته. فأهل السنة ردوا عليهم بأن هذا أي نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية في الدنيا، وليس المقصود به نفي الرؤية في الآخرة، لأن الرؤية الآخرة ثابتة. ثم جاء المعتزلة والجهمية بشبهة أخرى أو بآية أخرى لبسوا بمعناها على الناس، وهي قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا: لا تدركه بمعنى لا تراه، وأن هذا يشمل الدنيا والآخرة. وفي معرض الرد عليهم في استدلالهم لهذه الآية ساق الشارح جملة من الردود الجيدة التي نقلها عن أهل العلم، نقرأها الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. وأما العدم المقصود بالصفات الثبوتية الصفات التي تتضمن إثبات كمال، سواء كانت بسياق سياق الإيجاب أو بسياق النفي، سواء كانت في سياق الإثبات أو في سياق النفي. فمثلا النصوص التي وردت في تنزيه الله عز وجل كلها تدل على صفات الثبوتية، مثل قوله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحوها من الآيات التي تنفي عن الله النقص، فإنها لا بد أن تدل على صفات ثبوتية بالمقابل، كما سيشرح يبينه الشارح الآن. إنما المقصود بالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على ثبوت الكمال، سواء كانت بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي. نعم. وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. يريد بهذا أن يمهد للرد عليهم في قولهم بأن قوله قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار لا تراه، يريد أن يمهد بهذه القواعد ليثبت أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية ولا دليل على نفيها، لأن العدم المحض، لأن قولهم لا يرى تشبيه له بالعدم تعالى الله عما يزعمون، قولهم بأن الله لا يرى تشبيه له بالمعدوم، لأن الذي لا تمكن رؤيته هو المعدوم، أما المخلوق فتمكن رؤيته على أي وجه من الوجوه التي يقدر الله بها عباده على الرؤية. فكانه يريد أن يقول لنفاة الرؤية قولكم أن معنى الآية لا تدرك الأبصار لا تراه تشبيه له بالمعدوم، لأن الشيء الذي لا يرى وهو شيء موجود موصوف مسمى له أفعال إلى آخره، إذا كان لا يرى أبدا فهو غير موجود أو لا تمكن رؤيته حتى ولو بما يقدر الله به عباده عليه، فإن هذا يعني المعدوم، هو الذي يقبل الوصف السلبي المحض، لأنك إن نفيت عنه النفي المطلق قبل وإن نفيت عنه الإجابة المطلق قبل، لأنه لا يقبل الوصف وبمنى لا يقبل الرؤية، أما ما يقبل الوصف ويقبل التسمية ويقبل الكمال فلا بد أن يقبل الرؤية، لكن هذا راجع إلى إقدار الله عز وجل لعباده على الرؤية. نعم. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي الصينة والنوم المتضمن كمال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صنديته وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزوف شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن بكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأينا من إدراكها على ما هي عليه، يعني لا يتمكن الرأي لأي مخلوق عظيم وكبير، لا يمكن أن يتمكن من إحاطة به والإحاطة بحدوده أو الإحاطة به بمعنى حوزته، لا يستطيع أن يحوزه ولا أن يدرك حدوده. فإذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل أعلى وأعظم وأجل من أن تدركه الأبصار، يعني تحيط به على جهة الإدراك. فلذلك كما قال أهل العلم كما قال أهل اللغة، الإدراك معنى زائد عن الرؤية، لأنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه. فقوله عز وجل لا تدرك الأبصار لا يعني لا تراه، إنما تراه لكن لا تدركه، بل ربما يوشي معنى الآية، وهذا ما قال بعض العلم أن قوله لا تدرك الأبصار يعني أنها تراه، ولا لماذا نفى الإدراك؟ فعلا لو تأملتم بمعنى الحس اللغوي لأدركتم فعلا أن معنى الآية أن معنى الآية يفهم أن المؤمنين يرون لكن لا يدركون تعالى الله. فالله عز وجل تراه الأبصار يوم القيامة لكن لا تدرك، ولو كان لا يرى لكان السياق لا تراه الأبصار، لكن قوله لا تدركه دل على أن هناك من أبصار المخلوقين المؤمنين في الجنة من ما يرى ما الله عز وجل بقدرة الله عز وجل لكنه لا يحاط به سبحانه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث مثل هذا الحديث صريح صريح لإثبات الرؤية لعدة وجوه، بل إنه محكم، هذا الحديث محكم، وكثير من أحاديث الرؤية محكمة في إثبات الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عظمة الله عز وجل وعن آلائه ونعمه وعن نعيم الجنة، فسأله الصحابة في معرض ذكره للرؤية، فسأله الصحابة سؤالا موجها إليه صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن ربه، سؤالا صريحا في الإشارة إلى الرؤية العلمية، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يتكلمون بهم عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويتكلم بلسان عربي مبين، وليس في الحديث ما في سياقه لا قبله ولا بعده، وكذلك الحديث الأخرى ما يدل على أن المقصود بالرؤية غير رؤية البصر، بل الحديث يشهد آخره لأوله هل نرى ربنا. إذا تكلم المتكلم عن الرؤية من مثل هذا السياق هل تنصرف لغير الرؤية البصرية؟ تأملوا، إذا هذا السؤال هل ينصرف أو يمكن أن يحتمل أن المقصود به على هذا السياق غير رؤية البصر؟ طبعا لا. ثم بعد ذلك أكد هذا في تشبيه رؤية الله عز وجل في تأكيدها والجزم بها ووضوحها وتحققها برؤية الناس للشمس والقمر ليس دونهما سحاب. والشمس والقمر بأي شيء ترى؟ يعني باصر، هل يستطيع الأعمى الكفيف أن يدعي لنا أنه رأى الشمس وهو لا يملك القدرة لا يملك الآلة للرؤية؟ طبعا نكذبه. إذن فقل النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونه سحاب، أيضا الإشارة إلى السحاب مادي، شيء مادي يحجب العيون لا يحجب القلوب، يحجب العيون عن الرؤية، السحاب يحجب القلوب عن الرؤية لا يحجب العيون عن الرؤية. ولو كان كما قال المعتزلة من رؤية قلبية لما كان لذكر السحاب فائدة، لأن السحاب هو الذي يحجب رؤية العين لكنه لا يحجب رؤية القلب، لأن الرؤية القلبية أمر ليس مادي ولا يمكن أن يخضع للعوائق المادية المنظورة. إذن فالإشارة إلى السحاب دليل على أن الرؤية بصرية فعلا، لأن السحاب إنما يحجب أبصارنا عن رؤية الشمس والقمر. ومن هنا صار الحديث محكم ودليل قاطع على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم. الحديث أخرجاه بالصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث في هذا النص زيادة فائدة، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤية في معرض نظره بعينه إلى القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عنده جلوسا فنظر إلى القمر، فلما نظر إلى القمر تذكر الرؤيا فقال إنكم سترون ربكم. طبعا ليس المقصود تشبيه القمر بالله عز وجل، إنما المقصود به تشبيه الله عز وجل بالقمر، إنما المقصود به تشبيه رؤية الله عز وجل في الجزم بها ووضوحها وتأكيدها برؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة الرابع عشر اللي هو أوضح ما يكون القمر. ثم في نفس النص قال إنكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، إنكم سترون ربكم عيانا. معنى عيانا بالعين الباصرة، العين الباصرة هذا معنى عيانا، تصريحا بالعيون بالعيان اللي هو فعل العيون وهو فعل العين الباصرة في الرؤية. نعم. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجه بالصحيحين. ومن حديث عجل أيضا هذا فيه تصريح بإمكان الرؤية، تصريح بإمكان الرؤية، وقد رد وقد أورد هذا الحديث بعض المعاصرين الذين أنكروا الرؤية طبعا تبعا لمن سبقوه، لكنه دندن هذا حولها الحديث كثيرا زعم به أنه يرد الرؤية، يقول أن الرؤية غير ممكنة لأن الله عز وجل جعل بيننا وبينها رداء الكبرياء، مع أنها دليل على إمكان الرؤية. لماذا؟ لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى رؤية الله عز وجل من قبل عباده، إنما ذكر الحاجب الذي تحت قدرة الله عز وجل الذي يحجبهم عن الرؤية، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. وهذا أمر متعلق بقدرة الله عز وجل، فإذا الله عز وجل رفع عنهم هذا المانع رأوه، فدليل على أن الرؤية مثبتة لكن دونها حاجز، هذا الحاجز خاضع لقدرة الله، ما بين وبين أن يروا ربهم إلا كذا. إذن الرؤية ممكنة، ممكنة، لكن الله عز وجل حجبهم برداء الكبرياء، والله عز وجل الذي حجب برداء الكبرياء قادر على أن يرفع هذا الحجاب إلى شاء، وقد ثبت أنهم يرون. نعم. ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. طبعا هنا أشار إلى أمرين، إلى مسألة الرؤية والتكليف. وقوله ليس بينه وبينه حجاب يعني عن الرؤية، ولا ترجمان يعني عن التكليف، وهذا متعلق بلقاء الله عز وجل يوم القيامة في المحشر قبل الرؤية التي تثبت للمؤمنين، متعلق بما يسميه أهل العلم الرؤية العامة، وهي أن جميع الخلائق يوم القيامة يرون ربهم، لكن الرؤية تختلف ما بين شخص وآخر، فالمؤمن يرى ربه رؤية المسرور، والكافر يرى رؤية ربه فيرى ربه وهو حسير البصر نادم كئيب خجل من ربه عز وجل، فلا يتمتع بالرؤية كما يتمتع بها المؤمن. فلذلك قال وليلقين الله أحدكم يوم القيامة، ليس المقصود به مجرد لقاء العام، لأن هذا لقاء خاص بكل فرد، أحدكم وليس بينه وبينه حجاب عن الرؤية ولا ترجمان في مسألة سماع كلام الله عز وجل، فيرى الله عز وجل ويسمع كلامه. هذا على القول بالرؤية العامة، وهي محل خلاف هل هي بصرية خالصة أو قلبية، أو بعضها بصري وبعضها قلبي، أو هي بصرية للمؤمنين ولغيرهم لا تثبت الرؤية البصرية، إنما أي الكفار المنافقين يدركون أن هذا ربهم لكن لا يستطيعون رؤيته مما لقوا الله من أعمال غير صالحة. هذا مسألة خلاف، إنما القطعي في رؤية المؤمنين لربهم الجنة، ولا ترجمان ترجم له فلا إلى آخره. نعم، سيأتي الكلام عن مسألة تكريم الله عز وجل لعباده بصوت. نعم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق بفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. هنا أشار الشارح صاحب الهامش إلى أن حديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى أنه ضعيف، وخلص أنه ليس هناك ضرورة إلى إثباته. طبعا ليس من منهج السلف هذا الأسلوب. السلف رحمهم الله إذا ثبت عندهم الحديث قالوا به وقالوا بمقتضى. وحديث إثبات الصوت لله عز وجل أو إثبات صفة الصوت لله عز وجل اختلف فيها في معنى في كلمة صوت. أما مسألة النداء أن الله ينادي عباده وأنه عز وجل يكلمهم فهذا ثابت بنصوص قطعية. مسألة الصوت وردت بأحاديث صححها كثير من أهل العلم وبعضهم حسنها وبعضهم ضعفها، والضعيف طبعا إذا لم يرتقي إلى درجة يصح معها فإنه لا يثبت به صفة. لكن الراجح والله أعلم أن أحاديث إثبات الصوت مرتبطة بأحاديث إثبات النداء وأحاديث إثبات التكريم، والنداء والتكريم ثابت بأحاديث صحيحة. ولذلك قال كثير من السلف أنه لا يعقل أن الله عز وجل ينادي عباده ويكلمهم بمجموعهم وبأفرادهم إلا بصوت، لأنه ورد في النصوص الأخرى أيضا إشارة إلى السماع، إلى أن العباد يسمعون كلام ربهم. السماع لا يكون إلا للصوت، هذا قول السلف. فلذلك رجحوا إثبات صفة الصوت بناء على أن الحديث التي ورد فيها حسنة بعضهم صححها. وقد أشار الألباني إلى أحاديث إثبات الصوت، هذا الحديث نفسه أشار إليه في الحديث الصحيحة وحسنه وصححه، وأيضا ذكره في صحيح الجامع الصغير مع الأحاديث الصحيحة. فإذا مسألة الصوت كما قال السلف مرتبطة بمسألة إثبات النداء وإثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، وليس بالصوت في الصوت تكييف ولا تشبيه. فإذا عقل أن يثبت في النصوص النداء ويثبت في النصوص التكريم كذلك يثبت الصوت إذا ورد بأسانيد صحيح. فما أدري لماذا جنح الشارح عفى الله عنه إلى مسألة التنصم من إثبات هذه الصفة، وليته أشار إلى أن الخلاف فيها وارد لئلا يجزم أو يشعر كلامه بالجزم بنفيه. أما أن الخلاف فيها وارد فصحيح، لأن بعض السلف قال أو بعض أهل العلم قالوا لا يلزم من إثبات النداء وإثبات التكريم إثبات الصوت. هؤلاء لم يثبت عندهم حديث حديث الصوت، ثم الذين ثبت عندهم فلا أشكال عندهم إطلاق. نعم. الذين أنكروا الرؤيا صنفان، صنف ينكر الحديث إطلاقا ويؤول الآيات مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى زيادة، وقوله عز وجل ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات التي صريحة في إثبات الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأحاديث صحيحة بإثبات الرؤية. فهم هذه الآيات يؤولونها، هذا الصنف الأول، والأحاديث يردونها حتى وإن كانت صحيحة قطعية. والصنف آخر كما يؤول الآيات يؤول الأحاديث التي لا يمكن ردها، لكن تأويل متعسف، تأويل متعسف، فهم يفسرون الرؤية بأن الرؤية قلبية أحيانا، وأحيانا يقولون يرى إلى غير جهة مع نفي الفوقية والاستواء والعلو، وهذا مذهب متكلمة الأشاعرة الماتريدية، فإنهم يقولون بالرؤية إلى غير جهة، مع أنهم يعدون في الجملة من مثبتة الرؤية، لا يعدون من نفاة الرؤية، لكن تفصيلات حول الرؤية تشبه قول المعتزلة، بل يتركات بعض العلم ينزمهم بنفي الرؤية، حتى أن المعتزلة قالوا لهم أنتم تنفون الرؤية بهذا، إذا قلتم يرى إلى غير جهة فهذا نفي للرؤية، لأنه لا يعقل أن يرى إلى غير جهة، إذا قلتم يرى فقولوا فوق وأثبت الاستواء والفوقية والعلو. المهم أن الذين أنكروا الرؤية منهم من يرد الحديث ومنهم من يتأولها، والتأول صعب جدا. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد؟ يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية، يعني الكلام هنا عن الرؤية، يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية لم يكن إنكارهم يعتمد على أدلة من الكتاب والسنة، بل كانت أصولهم معارضة، التي أنكروا بها القدر معارضة للكتاب والسنة. والذين تولوا كبرهم في إنكار القدر الجميع المعتزلة، وجميع المعتزلة مصادر الترقي عندهم أولا لا تنحصر بكتاب السنة، وثانيا لا يقدمون فيها الكتاب السنة على المصادر الأخرى، بمعنى أنه حينما ضلوا في تقرير قواعد عقلانية وفلسفية قرروا إلى العقيدة وأعرضوا في الكتاب والسنة، كانوا وقعوا في ذلك، وقعوا أيضا في تقديم هذه القواعد على الكتاب والسنة وتحكيم فيها. فالجميع في شبهات الانفراد في إنكار الرؤية، وكذلك المعتزلة تبع لهم، كل من أنكر الرؤية شبهتهم عقلية فلسفية وليست من الوحي في شيء. فلذلك لما قيل لهم هذا كلام الله ورسوله فما تقولون به، جاءوا بداهية أخرى وقالوا إذن كلام الله ورسوله نعود به إلى العقل، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعود به إلى العقل، فما صدقنا العقل أخذنا به وما كذبناه كذبناها أو رددناها أو أولناها. وهكذا الأهواء يجر بعضها إلى ما هو أشد، إلى أن يقع صاحب الهوى في الكفر الصريح وهو يدعي أنه ينصر الحق. إذن هم علموا أصول دينهم من غير الكتاب والسنة، بل أخذوها عن آراء الفلاسفة تماما، وقواعد الفلاسفة ليست مبنية على الإيمان بالوحي، إنما مبنية على الأوهام والتخرصات. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،